من بداية المقدمة طيب يقول وثاني هما التفصيل بين أن يضيف أو لازم النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا معنا؟ تمام؟ أيوة. وبه صرح الجمهور ودل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على جواز العزل بفعله له في زمن نزول وحي معنى وقال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن مع أن هذا أمر خفيف لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلع عليه معنى لكنه في زمن الوحي واستمراره ونزول القرآن فله حكم رفعي له حكم رفعي واستدلال واضح لأن الزمن كان زمن التشريع نعم وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف طيب هذا كلام ايه يعني محصل كلام ابن الصلاح طب تعالوا بنا نعرف المذاهب الأوسع من كده مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا وأما المصنف مذاهب الأول أنه مرفوع مطلق يعني يريد ابن حجر العسقلاني أن يذكر كل المذاهب والأقوال في الباب والمسألة أنه مرفوع مطلق قد حكاه شيخنا والذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري معنى أنه مرفوع مطلق قد حكاه شيخنا يعني الحافظ العراقي معنى إخوة والذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما والراجح أن هذا بارك الله فيكم والأصل هو المعمول به لأن الأمة تلقت صحيح بالقبول معنى إخوة وهذا هو الأصل ولو أن الصحابي فعل هذا في غير زمان النبي عليه الصلاة والسلام لبينه لو جاء هذا مخالفا أصلي لبينه الصحابي والثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال القواطع هذا في أصول الفقه يقول والانتصار في الحديث طيب يقول وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع وقال إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا أو أضافوا إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان مما لا يخفى مثله فيحمل على تقرير النبي عليه الصلاة والسلام ويكون شرعا وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم لازلنا نقول الراجح ما هو صنيع الشيخين مذهب الشيخين في الصحيح معنى يا إخوان أن هذا من قبيل مرفوع لقد الصحابي كنا نفعل كذا كنا نقول كذا معنى هذا من قبيل مرفوع الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفض وإلا فموقوف حكاه القرطبي هذا مذهب قلت وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أي أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوع ولم أرى من صرح بنقد وهذا إيه من رأي الحافظ ابن حجر واستنباطه قلت ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا في خلاف مذكور في الأصول جزم بعض يعني الآن بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود يقول كنا والنبي بين أيدينا أو بين أظهرنا نقول السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي طب هذا يعني يشعر بإجماع مع أنه هناك من خالف ابن مسعود في هذا معنى يا إخوة والأحاديث التي فيها صيغة تشهد أكثرها وأغلبها أنها يا أيها النبي أيها النبي مطلقة وهذا يعمل بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته عليه الصلاة والسلام قال قلت مع كوني موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا في خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا